أحسن الله إليكم. يقول: هل من نهض من نوم الفراش يجوز له الوضوء بدون الاستنجاء؟ الجواب: الاستنجاء يكون بعد قضاء الحاجة، سواء يكون بعد قضاء الحاجة، والاستنجاء ليس شرط من شروط صحة الصلاة إذا لم يقض الشخص حاجته. وبالله التوفيق.